يقول يقول سأنا زوجتي أرضعتها امرأة وزوج المرأة عنده أخوان من أبيه، فهل يصيرون أعمام لزوجتي من الرضاع؟ نعلم القاعدة في هذا الباب أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فكما أن كما أن من كان من الولد من النسب أولاد الرجل أخوان الرجل أعمام له، وكذلك خوات عمات لك، كذلك بنته أو ابنه من الرضاع في هذا الحكم. فزوج هذه المرأة أب لزوجتك وإخوانه أعمام لها.